الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. طيب، الآن نبدأ إن شاء الله. وكنا قد انقطع الدرس هنا في باب ما جاء باب ما جاء في التقليد عند قبر عبد صالح، فكيف بمن عبد أو فكيف إذا عبد. هذا الباب اليوم. طيب، يلا يقرأ. الحمد لله رب العالمين، المصنف الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله باب عظيم، ويدل على حرص المصنف على سد أبواب الشرك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسد كل باب إلى الشرك العظيم. فالمؤلف يقول: باب التقليد، يعني الوارد في السنة، باب التقليد في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبد. يعني إذا كانت النصوص جاءت بالوعيد الشديد والتقليد الشديد في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده، أي عبد ذلك الرجل الصالح. النصوص جاءت بالتحذير والوعيد في من عبد الله لكن عند قبر رجل صالح، هذه الوعيد، هذه الحديث جاءت في التحذير من عبادة الله عند قبور الصالحين. فكيف يكون الحال لو أن الناس لم يكتفوا بعبادة الله عند قبور الصالحين بل عبدوا هؤلاء الصالحين؟ يكون الجريمة أشد والتقليل أشد. هذا معنى ترجمة الشيخ رحمه الله وأنزل على قبره شهاب رحمته لنصحه للأمة وشد الشفقة عليه. إذن الباب معقود ببيان النصوص الواردة التي تحذر وتتوعد كل شخص عبد الله عند قبور الصالحين، لأنه كونه يتحرى عبادة الله عند هذه القبور يدل على أن قلبه معلق بأصحاب القبور، فيرى أن هذه العبادة لا تقبل وأن الله سبحانه وتعالى لا يجيب دعوته ولا يكشف مضرته ولا يرفع البلاء عنه إلا إذا عبد الله عند هذه القبور، فيفتتن قلبه بهذه القبور فيدعو الله عندها ظنا منه أن الدعوات تستجاب هناك فتسكب العبرات، تسكب العبرات عند هذه القبور وينحني عندها ويطأطئ الرأس عندها تعظيما لهذه القبور ولمن دفن فيها، فيعبد الله سبحانه وتعالى عند هذه القبور، فيأتيه الشيطان فيدعوه إلى عبادة أصحاب القبور أنفسهم، بدل أن كان يعبد الله عند هذه القبور لما ظن أن العبادة لا تقبل وأن الدعوات لا تستجاب إلا عند هذه القبور، فظن أن القبور لها تأثير في إجابة الدعوات وقضاء الحاجات وتفريج الكروبات، فأفضى به الأمر إلى أن دعا أصحاب القبور مباشرة. ولذلك أورد الشيخ محمد رحمه الله هذه الأحاديث، منها قال في الصحيح عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال أولئك الشراء، أولئك إذا مات، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك الشراء الخلق عند الله. قال الشيخ: فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل أو التصاوير. طيب، عائشة روت عن أم سلمة، وهكذا كان العلم تنقله نساء النبي صلى الله عليه وسلم عنه صلى الله عليه وسلم، وربما أخبرت المرأة من نسائه، المرأة الأخرى من نسائه، كما أخبرت أم سلمة بهذا الحديث عائشة. قالت: ذكرت لرسول الله كنيسة رأتها بالحبش، لأن أم سلمة رضي الله عنها كانت تحت زوجها عمرو بن أبي سلم، تحت زوجها أبي سلم، وذهبت معه إلى الحبشة وهاجرت معه، فلما وصلت إلى الحبشة رأت كنيسة بأرض الحبشة وفيها تصاوير، فلما ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال لها أولئك بالكسر، وكثير من الخطباء والدعاة ينطقها أولئك، لكن الأفصح أولئك، لأنه إنما يخاطب أم سلمة، يخاطب أم سلمة رضي الله عنها. قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو قال العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. هؤلاء نصارى الحبش، والمسلمون اليوم يفعلون ما يفعله النصارى سواء بسواء. يعني هي أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بما كان يفعله النصارى في كنائسه، أنهم إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، يعني بنوا عليه كنيسة وجعلوا فيها الصور. ولذلك تجد الآن في الكنائس صور كثيرة. فجاء المسلمون فوقعوا فيما وقع فيه النصارى، فاتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فإذا كان هنالك قبر بنوا عليه مسجد، أو كان هنالك مسجد أدخلوا فيه قبر. وبعضهم يوصي يقول إذا أنا مت فادفنوني في مسجدي، يظن أن الدفن في المسجد قرب إلى الله، وأنه سيكفر عنه من سيئاته، وأنه سيرفع له من درجاته، وأنه سيكون مع الصديقين والشهداء مسكين. ولم يعلم أنه ارتكب ذنبا عظيما وجرما كبيرا. قال أولئك شرار الخلق عند الله، الذين يبنون على المساجد القبور، يعني يدخلون القبور في المساجد، أو الذين يبنون المساجد على القبور، كل هؤلاء هم شرار الخلق عند الله. سبحان الله، ليس هم شرار الخلق عند الناس، لا، لكان الخطب يسيرا. هم شرار الخلق عند الله، هم أشر الخلق والخليقة عند الله. قال الشيخ محمد رحمه الله الإمام المبجل، قال جمعوا بين الفتنتين، افتتان بالقبور وافتتان بالتماثيل والتصاوير. واليوم الأمة افتتنت بالأمرين جميعا، فتنة القبور، تجد القبور مزينة ومبنية ومزخرفة، وأحيانا القبر بناؤه يعلو حتى المسجد، وتنفق الأموال الطائلة في بناء القبور. هذا هو دين المشركين وليس من دين المسلمين، تعظيم القبور وبناء القبور وإسراج القبور والعناية بالقبور. هذه العناية التي نراها اليوم هو من دين المشركين وليس من دين محمد صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين. نقول هذا نصحا لله ولعباده. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع القبر على شبرين أو شبر ليعلم أنه قبر فلا يمتهن. قال الشافعي لا يزاد في القبر تراب أكثر من الذي خرج منه. هذا الذي أطق به الأئمة الأعلام. وأما ما يفعله غالب المسلمين اليوم فهو من الشرك العظيم والخطب الجسيم، فإن بناء القبور من وسائل وقوع الشرك، لأن الناس إذا رأوا هذا قبر مسنم صغير وهذا قبر مسنم صغير وهذا قبر هكذا وهكذا، ورأى قبرا مشرفا على هذه القبور وفيه من الألوان الزاهية ما فيه وهو يناطح حنان السماء، قال أكيد هذا تقضى عنده الحاجات وتفرج عنده القربات وهو الذي يغيث اللهفات، فيأتي إليه فيتضرع إليه ويطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، فوقع الشرك الأكبر. وكم نحرت في هذه القبور من نحائر وذبحت من ذبائح يرجون بركة القبر وأنه يقضي حوائجهم ويفرج عنهم كرباتهم ويضيف لهفاتهم، فوقع الشر والفساد والعياذ بالله. ولهما أي البخاري ومسلم قالت لما نزل برسول الله يعني نزل به الموت، طفق يطرح خميصة له على وجهه، طفق يعني جعل، يعني جعل يطرح خميصة له على وجهه. الخميصة كساء أسود له أعلام، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة: يحذر ما صنع، فوليت المسلمين يعقلون كلام عائشة رضي الله عنها. تقول: يحذر ما صنع، يحذر من؟ يحذر هذه الأمة التي جهلت دينها وأعرضت عن كتاب ربها وسنة رسوله، يحذر ما صنعوا. ولولا ذلك، لولا أنه حذر من اتخاذ القبور مساجد لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أبرز يعني رفع بالبناء وصار ظاهرا جليا يعرفه كل أحد. ما أبرز قبر النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان مسمما من التراب ولم يوجد عليه شيء. وما أحيط به اليوم هو من بناء غرفة عائشة، لأن الرسول إنما دفن في قبر عائشة ولم يدفن في مسجده صلى الله عليه وسلم، والمسجد كان بعيدا من الحجرة، كان بعيدا من الحجرة. لكن ما زال الأمراء والحكام يزيدون من جهة الحجرة حتى أدخل الحجرة في القبر، حتى أدخل الحجرة في المسجد. وكان ذلك أول ما وقع في خلافة عبد الملك بن مروان، وأنكر عليه من حضر من العلماء كسعيد بن المسيب رحمه الله، ولم يلتفت عبد الملك إلى قوله وانصرف عنه. طبعا العلماء زمان بينكر على الحاكم بالطريقة الشرعية، ما يقود مظاهرة ولا يحمل لافتات ولا شعارات ويجوب الطرقات أرحل أرحل أرحل، لا يرحل فيها، إنما يقولون هذا منكر بالطريقة الشرعية. ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس. ما المراد قبل أن يموت بخمس؟ قبل أن يموت بخمس أيام. ولذلك دائما لما نشوف التنوين يا طلاب العلم، فإن هذا التنوين يدل على أن هنالك محذوف مضاف إليه محذوف، خمس أيام أو خمس ليالي، لأن التنوين لا يجامع الإضافة. قال ابن مالك في الخلاصة: نونا تلي نونا، ها نونا تلي الإعراب أو تنوينا مما تضيف احذف كطور سينا، ما تقول طور سينا، إما الإضافة وإما التنوين، فالتنوين لا يجامع الإضافة. بخمس أي بخمس ليالي، وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم أي من الصحابة خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا وأخوه وصاحبه. أما الخلة درجة أرفع من إيش؟ من الصحبة، هو أحب أصحاب النبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبنته هي أحب نساء العالمين إليه، هي أحب نسائه إليه. قال لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وهذا يدل على فضيلة أبي بكر وأنه من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا وإن من كان قبلكم، هنا الشاهد، كانوا يتخذون قبور أنبياء مساجد. ألا وإن من كان قبلكم، من هم؟ اليهود والنصارى، كانوا يتخذون قبور أنبياء مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. الله أكبر، انظر إلى هذا البيان الذي ليس هنالك بيان أقوى منه. لو قال ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد لكان كافيا في أن تحذر الأمة من اتخاذ القبور مساجد، لكن قال ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. ألا حرف تنبيه وتشويق، انتبه، فلا تتخذوا القبور مساجد لئلا تتبعوا طريقة اليهود والنصارى، فإني أنهاكم عن ذلك. مع أن قوله فلا تتخذوا القبور مساجد صريح في ايش؟ في النهي عن ذلك، لكن قال فإني أنهاكم عن ذلك، وهذا بيان لا يعدله بيان صلى الله عليه وسلم. أسأل الله يجزيه خير ما جزى نبينا عن أمته، وأن يرثنا حوضا، ويجعلنا وإياكم من أتباع ملته ومن أتباع طريقته، فإن من الهدى الذي جاء به أن تعظم هذه المساجد ولا تعظم هذه القبور، فإن تعظيم القبور من دين المشركين. واليوم الأمة وقعت في عدة مخالفات نذكرها على التفصيل. أولا بناء القبور، بناء القبور في حد ذاته منكر عظيم، فإن عامة العلماء من سائر المذاهب ينكرون بناء القبور وكتبهم طافحة بذلك، المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة كلهم يمنع بناء القبور مطلقا، سواء كان بالآجر أو بالجص أو بالطين أو بالخشب، كل ذلك ممنوع عند عامة المذاهب. والغريب أن هؤلاء ينتسبون إلى مالك رحمه الله، وهو أشد الأئمة إنكارا لبناء القبور، نقل ذلك القرطبي عنه في تفسير، وكذلك الشافعي، وكذلك الإمام أحمد، وقبل هؤلاء الإمام أبو حنيفة، كلهم يقول لا ينبغي بناء القبر أبدا. وسئل الشافعي قال أترخص في أن يرفع القبر؟ قال شبر واحد. قالوا يا أبا عبد الله يزول بفعل الرياح مع مرور الزمن وعوامل التعرية كما يقولون، الشبر يروح. قال إذن على شبرين ولا تزيد، فإني أخشى عليكم الهلكة. شوف انظر إلى هذا الكلام الواضح البين. والإمام مالك رحمه الله قال من الخطيئة كل الخطيئة يبنى القبر، أن يبنى على القبر، فإن البناء على القبور ليس من دين الإسلام، نقل ذلك عنه الخرائطي رحمه الله، ونقله ابن قاسم، ونقله ابن وهب، ونقله ابن عبد البر رحمه الله عنه في كتابه التمهيد، وهذا محفوظا عن سائر الأئمة رحمه الله. طيب، من أين جاءت هذه البدعة الشنيعة؟ جاءت من تقليد النصارى، ليس لها سلف وليس لها أصل في دين الإسلام. المخالفة الثانية، إسراج القبور، يعني إذا مررت بالقبور الآن تجد فيها أنوار، وهل الأنوار هي مصنوعة لأجل أن يدخل الناس إلى القبور ويدفنوا بالليل وهم في راحة ولا يجدون مشقة ولا حرج، أو للدفن بالليل لا حاجة إليه، والزيارة يمكن أن تكون بالنهار؟ بل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن دفن الموت موتى بالليل. ما في حول. طيب، تجد مقبرة فيها قبر واحد وفيه أنوار، طيب عرفنا الأنوار دي في المقبرة الكبيرة التي لا زال الناس يدفنون فيها. طيب، القبر الواحد شو الأنوار؟ يقول لك للزائرين له، زائرين له يعني الذين يطلبون منه قضاء الحاجات وتفريج الكربات، وهذا هو الشرك العظيم والذنب الوخيم. أيضا من المخالفات التي وقعت في القبور التمسح بجدران القبور وتعفير الوجوه على أعتاب هذه القبور. كثير من الناس يجوا وبعضهم يأخذ شيء من ترابه، وهذا من فعل الجاهلية الأولى، ليس من دين الإسلام أيضا. أيضا من هذه المخالفات الطواف حوله. واحد من الرافضة قبحهم الله ألف كتاب سماه مناسك حج المشاهد، مناسك حج المشاهد، يعني حج إلى بيت الله الحرام، أيضا عندهم حج إلى القبور. والرافضة من أشد الناس تعظيما للقبور، بل دينهم هو تعظيم المشاهد وهدم المساجد، نسأل الله العافية. خذ الرافضة اليوم دخلوا على الأمة بالدنيا، وصية المسلمين أن يحرصوا على حفظ أبنائهم من خطر الرافضة. لا ينبغي لأحد أن يستكين لهم أو أن يخدع بهم إطلاقا، لأنهم يلبسون عليه ثم يسافرون به إلى إيران ويشرب من ذلك الماء الآسن والمذهب الخبيث الذي هو نقض للإسلام كله أوله وآخره في أصوله وفروعه، وتكذيب للقرآن. مذهب الرافضة تكذيب للقرآن، وطعن في السنة، وطعن في سادات المهاجرين والأنصار، بل هم أشد على دين المسلمين من اليهود والنصارى. إي والله، وأنا أقول هذا في بيت بيوت الله، هم أشد على دين الإسلام من اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى كفار، كل أحد يعلم أن هذا يهودي وأن هذا نصراني، لكن هذا يتزيى بزي المسلمين ثم ينقض دين الإسلام عروة عروة، فيضعف الثقة بكتاب الله، ثم يضعف الثقة بسنة رسول الله، ثم يطعن في نقلة الدين الذين نقلوا لنا القرآن والسنة نقلا صحيحا، فيطعنون عليهم ويكفرونهم فيقضون على الواسطة بيننا وبين هذا التراث العظيم. فالحذر من الرافض والحذر من المراكز الثقافية والحسينيات التي أنشأوها لتضل الناس عن سبيل الله. وهم قد دعوا إلى كل شر وباطل، فهم دعاة الشرك، هم دعاة البدعة، هم الناصبة، هم الخوارج، هم كل شيء، كل باطل حورب به الإسلام فالرافض لهم منه نصيب. هم رأس المشبهة، هم رأس المعطلة، هم رأس القدرية، هم رأس المرجية، هم رأس كل باطل، هم نفاة الصفات، هم دعاة الشرك والوثنية وعبادة القبور، أخزاهم الله. وعندهم مراكز ثقافية موجودة على بعد أمتار من هذه البيئة، هناك محل لله إشارة وتمشغل، ما تمشوا ساكت كده، الإنسان يعرف عدوه من صليع. وتجد أبناء المسلمين في هذا المركز يدخلون ويخرجون يدون الحلاوة والملابس والعصير وكذا، يقول لك ولدنا ما شاء الله في حتة سبعة على يجينا شبعان، مسكين أنت شبعان بتاعي، يجيك شبعان من الفكر الخبيث، ويدخلون عليه دين الرفض ثم يسبوا دين الإسلام على مرأة منك ومشى من حسابك واحفظ أولادك. كثير من الناس الآن بينتبهوا لأولادهم من الجهة الحسية، يقول لك أنت الفطور كفاك، أخ فطور بتاعي، يقول له أنت وين كنت وماذا تعلمت في المدرسة، تحرس من المدرسة زي طيب. قال رحمه الله: فقد نهى عنه في آخر آياته ثم إنه لعنه في السياق من فعله، في السياق يعني عند الاحتضار، يعني هو في السياق عند الموت لما حضره الموت، والصلاة عندها من ذلك، الصلاة عند القبور من اتخاذ المساجد قبور، ما شرط تعمل مسجد لتصلي صلاة الظهر وين؟ في حمد النيل، أنت من الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وصالحين مساجد. المساجد مش معناها تعمل مسجد بس، عملت مسجد هذه جريمة كبيرة، لكن المراد تصلي عند القبور، لأن مساجد جمع مسجد، والمسجد مصدر ميمي يصلح للزمان والمكان. قال: وإن لم يبن مسجد، الله أكبر، وهو معنى قوله خشي أن يتخذ مسجدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبرزون قبره ويكون ظاهر في العراء، لكن خشي أن يتخذ مسجدا فيأتي الناس في العمرة والحج فيصلون عند القبر ويرون أن الصلاة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل القربات وأجل الطاعات، وأنها مقبولة وأن الدعاء فيها مستجاب. عشان كده الصحابة لم يبرزوا قبره، ولذلك شوف قبور الصحابة في المدينة ما تجد فيها أبنية مسطحة، ليه؟ لأن الناس دفنوهم موحدين، والناس الحرس القبور دي موحدين، الله أكبر. كيف إذا كان السلطان على معرفة بالتوحيد يحرس القبور من أن تبنى؟ والآن إذا جيت إلى المدينة وأردت أن تدخل بين القبور يقول لك مش فيه، لا ممنوع، ادعو لهم، ادعو لهم، هم محتاجون إلى دعائهم، ادعو لهم، وهم من سادات المؤمنين وخيار عباد الله الصالحين، ومع ذلك لم يبنى عليهم قبر، وبنيت القبور على المتودية والنطيحة وآكل السبع. هذول مضمون صلاحهم، الرسول بشرهم بالجنة وهم أحياء، فهم من الصالحين قطعا، ومع ذلك ما بني عليهم، بنت عليهم الدولة التركية لأنها كانت دولة لا تعرف التوحيد وتنشر الشرك. فلما جاء الإمام عبد العزيز آل سعود رحمه الله أراد أزال رسوم الشرك والوثنية وجعل القبور كما كانت عليه على عهد الصحابة، لأن القبور بنيت بعد ذلك، فأرجعها إلى ما كانت عليه من قبل. وسأل العلماء، ورجل عالم كان ملك عبد العزيز لو تكلم تحسبه ابن تيمية، لكن سأل علماء عصره من سائر الطوائف هل جاء عن الأئمة بناء القبور؟ أجيبوا يا جماعة، قالوا لا، ولا حرف، قالوا لا. وجعلها مستوية كما كانت عليه على عهد الصحابة، والآن تجدها كما هي. ونسأل الله عز وجل أن يحفظ أولئك على رعايتهم للتوحيد وسد كل طريق يفضي بالأمة إلى الشرك الوخيم والذنب العظيم. حراس لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم، مستعمل قبة جوا على حمزة أو على غيره من الصحابة، لا يسمحون لك بدعائهم علنا جهرة. قلت يا سيد حمزة، يا سيد الشهداء، أغثني، أقضي حاجتي، فرج كربتي، نضربوك بالصوت، روح أمشي هناك القبور في بلادكم ودعاء من دون الله، هنا ممنوع، رعاية للصحابة ومراتبهم وحقوقهم. ولذلك كثير من الناس أنا رأيتهم باكستان ومن غيرها ما يعرف التوحيد، مساكين تلقاها مرجمة، اللهم اغفر لنا وارحمنا، مع أن الدعاء هنا ما هو مقبول ما هو مشروع. ما تدعو عند القبور، تدعو لأصحاب القبور، تدعو فدول يدعون عندها رجاء البركة وأنه تجاب دعواتهم عند القبور. وهذا ظن المشركين أن الله لا يقبل أحد إلا إذا جاءه عند قبر رجل صالح فدعاه عنده فإن الله يستجيب له دعوته، فيعلموهم في دعاة وطلبة علم. السلام عليكم، دار قوم المؤمنين أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وانصرف كل واحد يعلمه الدعاء يقول لا تعالى. وكثير من الناس يجد فرصة يعمل كده ويصلي، يصلي 6 ركعات بس و8 ركعات بخشوع وخضوع، يظن أن العبادة هنا أفضل من العبادة في مكان آخر. نسأل الله العافية. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود مرفوعا إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء، كل من تدركه الساعة وهو حي فهو من شرار الخلق، لأنها لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. والذين يتخذون القبور مساجد ديل برضو شرار الخلق. الله اقرأ. اقرأ الباب الذي معنا. باب ما جاء اليهود من الصالحين مسيرا اوثان التربه في دون الله. روى مالك في الموقع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور الانبياء مساجد ولانشريح بفلكه عن سلطان عن رسول عن ذلك فرايت الله العزى قال كاد يرد لهم السويق فكاد السويق كاد يرد لهم السويق فكاد فعبدوا على قبره وبدا قال ابن جوزاء عن ابن عباس كان يلد السويق السبيق للحاج وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زاجر القبور والمتخذين عليها مساجد وسجود رواه مسلم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. ثم قال: روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل القبر وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان بن منصور عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيت اللات فرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرب، رواه أهل السنن. نعم. قال: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا. باب ما جاء من النصوص والكتاب والسنة وأقوال الصحابة أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، وصدق رحمه الله، فإن النصوص جاءت وتكاثرت وتواترت بأن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، كما هو مشاهد اليوم. اليوم غلا الناس في قبور الصالحين، والله أعلم هل هم صالحون أم طالحون، الله أعلم بهم، لكن الذي يهمنا أنه غلا الناس فيه. وحتى لو كانوا صالحين قطعا وجزما من جنس الصحابة الذين هم أشد الناس صلاحا وأعظمهم استقامة على أمر الله، لو كانوا مثل الصحابة أبو بكر كأبو بكر وعمر وعثمان وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا ينبغي لأحد أن يغلو فيه، فإن الله نهى عن الغلو في ونهى عن الغلو في كتابه، فقال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في ديني. والخطاب إن كان لأهل الكتاب إلا أنه خطاب لهذه الأمة، لأنه خاطب الله أهل الكتاب تحذيرا للأمة حتى لا تقع فيما وقعوا فيه من الغلو، فإنهم غلوا في عيسى حتى عبدوه من دون الله، فقالوا هو الله سبحانه وتعالى، وقالوا هو ثالث ثلاثة، فأشركوه مع الله واتخذوه إلها من دون الله. واليهود كذلك غلوا في من؟ في عزير، فقالوا ابن الله. كذلك قالت النصارى عيسى ابن الله، وقالوا في العزير غلوا فيه وعبدوه مع الله. فنهانا الله عز وجل أن نغلو في الصالحين والأنبياء كما غلت الأمتان الضالتان اليهود والنصارى. ومعنى الغلو مجاوزة الحد في الشيء، كل من تجاوز بالشخص حده من متبوع أو مطاع فأطاعه في معصية الله فقد غلا فيه، أو عبده مع الله فقد غلا فيه، أو بنى له قبرا وطاف به فقد غلا فيه، والغلو يدر إلى الشرك والعياذ بالله. باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا، لأن الوثن هو كل ما عبد مع الله سواء كان على هيئة حيوان أو إنسان، هذا الصنم كل ما عبد وكان على هيئة إنسان أو حيوان فهو صنم، والوثن أعم من ذلك، فكل وثن كل صنم وثن وليس كل وثن صنم. فمن دعا الصالحين وطاف حول قبورهم يسألها قضاء الحاجات وتفريج الكروبات فقد اتخذها أوثانا من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا معبد. وانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا، ولم يقل صنما، قال وثنا معبد، لأن الوثن أعم من الصنم، كل ما عبد من دون الله فهو من الأوثان سواء كان على صورة أو غير صورة. فمن تحاكم إلى القوانين الوضعية فقد اتخذها وثنا يعبد، ومن اتبع هواه بغير هدى من الله فقد اتخذ هواه وثنا. قال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الله أكبر. والرسول عليه الصلاة والسلام حين دعا بهذا الدعاء لأنه هو أولى بالتعظيم من الصالحين، والغلو في قبره أعظم وأشد من الغلو في قبور الصالحين، لأنه رسول الله وحبيب الله وسيد خلق الله، ولذلك دعا الله أن لا يجعل قبره وثنا وعبد، واستجاب الله دعاء نبيه. فاليوم لا تجد في قبر النبي صلى الله عليه وسلم شرك ظاهر، ممكن يكون في شرك خفي، بعض الناس يتلبد يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن دهارا نهارا لا، ما يمكنه، أن في ناس حراس الدين، لكن وين حراس الدين في بلاد المسلمين؟ لو إنسان دعا إلى التوحيد صريحا لأنكر الناس عليه العام والخاص. العام ماذا يقولون له؟ يقول: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق ودين جديد، لا حول ولا قوة إلا بالله، نعم لي يا ناس. والخاصة يقول له: يا أخي أنت ادعو الله بكذا بطريقة جميلة، تكون دعوتك متناسبة ومفاهيم الناس ولا تخرج عليهم بهذه الصورة وتفسد عليهم وما أشبه ذلك من العبارات التي هي عبارات غير صحيحة وغير مناسبة. طيب، فالدعوة إلى التوحيد لا يتجرد لها إلا من أراد وجه الله والدار الآخر، ولا يعني أنك تتكلم وتدعو إلى التوحيد كيفما اتفق لك، لا، في منهج مرسوم وطريق مرسوم، لكن تعتز بالدعوة إلى التوحيد وتتشرف بها، ولا يصدق عليك قوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، وإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران. بعض الناس بل يوم ولانا والله كلامك اليوم جميل ونحن نريد كلام مثل هذا وهذا كلام طيب. نعم هو كلام في التوحيد لكن جميل ومؤثر ونحن انتفعنا به، فهو الآن ينشط للدعوة للتوحيد. وإذا شتموه أو آذوه وقالوا له ما هذا ما سمعنا بهذا، يقول لك لا نحن أحسن نغير الموجة، تكلم بطريقة الأمة الإسلامية وتحتضر والأمة الإسلامية تعيش حالة حصار وتعيش يعني آلام وجراحات وتعيش نكبات ومصائب. أول ما انتهى من الدرس قالوا بالكلام الكلام النحو جن من زمان، أي يقول الأمة الإسلامية فيها وأصابها كذا وأصابها كذا، هذا كلام مقبول وكل الناس ما بيرتضون منك وما بيزعلوا، لكن كلامك الأول ده كان بيزعل بعض الناس، لكن الليلة كلامك عجب الناس كله. ليه؟ لأنه ما فيه تفاصيلك، الأمة الإسلامية وتعيش آلام وتعيش جراحات وتعيش نكبات وتعيش كذا، مع أنه الكلام ده المرة بتبيع الشيء عارفاه الأمة تعيش نكبات، فكيف داعي يريد أن ينصح ويعلم يذكر كلام لا يخفى على أبلد العام، كون الأمة تعيش نكبات يجوز العام. بعد ما تنتهي الناس يقولوا لك والله كلامه ده معروف معروف، نحن قبل نجي الجامعة عارفين الأمة الإسلامية تعيش نكبات، لكن ما هو السبب في النكبة وما هو المخرج من ذلك؟ ده اسمه وصف الداء ووصف الدواء، والطبيب الناجح هو الذي يصف الدواء، يعين الداء ويصف الدواء. يعني الطبيب إن جيته وقال لك والله فعلا قلبك ده يضرب شديد يضرب شديد يضرب شديد وعندك حمى، يا سلام حمى شديد، وعيونك ديل بيبحلقن اكيد في حال، ونفسك مرتفع، فهل هذا الطبيب عين الداء؟ ما عين الداء. هذه يقول الاطباء اعراض المرض، كون في حمى يعني داير له طبيب هو من بيت عارف نفسه عنده حمى، لكن الطبيب هو الذي يدله على الداء الذي جلب هذا العرض. الشيء العارض ده في سبب، يقول له عندك تايفود حسب التحليلات او ده المطلوب ذات. الليلة المطلوب من العلماء يشخص الداء الذي وقعت فيه الأمة الليلة. وأنا واحد سمعت اليوم محاضرة وعلمت أسباب النكبات، يعني كانت في مدينة القضارف من نحو 15 سنة، قلت هذه محاضرة حضورها لا بد منه لأنه سيعين فيها الداء. تصور قال شنو قال؟ سبب الداء والمشاكل الحاصلة على العالم، قال ضعف الاقتصاد بسبب الجفاف والتصحر الذي أصاب كثير من الأراضي في السودان، قال سبب النكبة الجفاف والتصحر. فكلمت واحد من مشايخ الدعوة الشيخ مجذوب حج سعيد، قال لي ده مش جفاف وتصحر في الواقع، ده جفاف وتصحر في القلوب بالشرك، ده الطوالي بيفسرها بالشرك، ده اللي جفاف التصحر. بس كان يعدل كلامه بدل يقول في الرقعة المزروعة وغير المزروعة يقول في القلوب بسبب الشرك الذي حل فيها. داء الداء عرفناه الشرك، ما هو العلاج؟ العلاج الدعوة. يقول السائل كيف نوفق بين الإسراع بالجنازة ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن دفن الموتى بالليل؟ ما في تعارض، السنة والله الحمد ليس بينها تعارض، لأن هذا عام وهذا خاص. إسراع يعني لا يبطع بها من غير حاجة ومن غير مانع. هل يجوز الصلاة في مسجد بقبر لكنه خارج أسوار المسجد؟ لا ينبغي دفن الموتى لا داخل محفورة المسجد ولا في السور. إذا كان هنالك مكان، إذا كان دفن في السور، فينبغي أن يفصل بينه وبين المسجد بحائط لا يرى منه ذلك القبر بتاتا. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ما الضابط بقوله وأما بنعمة ربك فحدث وبين قوله فلا تزكوا أنفسكم؟ لا تزكوا أنفسكم يعني لا يقول إنسان إن فلان ولي الله وفلان يحبه الله وما أشبه ذلك من الأمور التي هي أمور غيبية، لأن كون هذا الشخص قبله الله ولم يقبله هذا أمر غيب، فلا نجزم له بالولاية ولا نجزم لأنفسنا بكذا بذلك، لأن الإنسان لا يدري أيقبله الله ولا يقبله. ولذلك لما قالت أم العلاء أشهد الله يا عثمان أنه قد غفر الله لك، فأنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنها إنما ارتكزت على ذلك لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأنها شفاعة مقبول، ومع ذلك أنكر عليه. قال: من أدراك أن الله غفر له؟ قال: حتى أنا لا أدري ما يفعل به تواضعا لله. والليل يقول لك فلان ولي الله والأولياء، يقول بيعرض خارج الشباب. الإمام مالك رحمه الله قال: لا نجزم لأحد بجنة ولا بنار إلا من جزم له رسول الله بجنة أو نار، لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. قال شيخنا حفظكم الله: نرى كثير من الكنائس فيها عبارات من الإنجيل تكتب خارج الكنيسة، فهل هذا جائز لهم؟ معنى أقررناهم على أعظم من ذلك، على دينهم، وكونهم يكتبون شيء من التوراة أو من الإنجيل هذا ليس بأكبر مما هم عليه من الكفر. قال السؤال: يقول الرجل المشتري هذه السلعة كاش بكذا وبعجل بكذا، هل هذه الصورة من البيع جائزة؟ نعم جائز. وقال بعض العلماء بالمنع منها، لكن القول الذي عليه الجمهور والراجح أنها جائزة، لأنه إنما يبيعها بأحد السعرين. الآن هو حد السعرين بالكاش ب100 وبالعجل 105، وبعدين إما يرضى بالكاش وإما يرضى بالمؤجل، فتكون بيعة واحدة. فالرسول إنما نهى عن بيعتين في بيعة، وحديث من باع بيعتين في بيعة محمول على العينة، وهي أن يبيع الشيء لأجل ب100 ثم يشتريه بأقل مما باع به نقدا. قال: إذا مات منا الإنسان جعلوا عليه طوبة لأنها شاهد، هذا لا بأس به، تجعل شاهد على القبر عشان يعرف فيخصه بالدعاء، هذا لا بأس به. الممنوع أن يكتب عليه كتابة، كثير من الناس الآن يكتب في القبور كتابة، هذا منهي عليه عنها نهيا صريحا، في حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر أو أن يقعد عليه أو أن يكتب عليه. حديث صريح. ها اسم الميت ما يدي الكتابة ده. يقول لك فلان فلان توفي واحد واحد 1970 وما أعرف إيه من أهالي وين قضية انتهت. أحسن الله إليكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وإن قال قائل هنالك من دعا النبي صلى الله عليه وسلم واستجد به فهل الدعاء ليس عبادة؟ لأن دعوة النبي مستجاب فيجوز دعاء النبي. رسول من قال اللهم لا تجعل قبري وثا يعبد يعني يؤتى إلى قبره ويشرك به عند القبر وليس يشرك به في أي مكان. أخيرا ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا تجعل قبري وثا يعبد يعني محل القبر يزار ويطاف به ويتخذ مسجد. هذا الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم به. ما حكم من يقول لأخوه ادعو الله لي معك؟ ما في بأس ادعو لنا معك لا بأس أشركنا في دعائك لا بأس وإن كان ترك ذلك أفضل. هل يجوز أن أصلي وقتين بتيمم واحد؟ يجوز لعدم الدليل المانع. عندي مال وأخرجت يوم الزكاة ويوجد شخص محتاج علما بأنه لا يقبل الزكاة ماذا؟ جيب له بشكل هدية. وإن كان الفقهاء يقول له توري أنها زكاة لدفع المنة عليه فأنه بتجيب له هدية يقول لك كتر خيرك وكذا وكذا لكن الزكاة ليس فيه منة والهدية والصدقة فيها منة. عرفت المنة ولا ما عرفت؟ المعنى شنو؟ قلنا الزكاة ليس فيها منة بخلاف الهبة فإن فيها منة. واضح الأمر؟ قول بالبلد ريح نشر تقول بلغة عربية قول ايه ها ها فرد ها نحن دارين فينا المنة الزكاة لا منة فيها بخلاف الهبة. ها هاي ظهر فضل ما فيه ما واجبه واجب. عشان كده في صيام الفرد لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل النساء قالوا دي شنو؟ في الفريضة. أما في النافلة ما يقول النساء لأنه فيها لكن الفريضة الناس كلها صايم مش أنت براك. واحد قال إذا كان اتخاذ القبور على المساجد حرام ما معنى قوله لنتخذن عليهم مسجد؟ هذا أولا ليس من قول المسلمين إنما هو من قول الكافرين. الجواب الثاني الذي ذكره الشيخ الألباني قال إنه من قول أهل الغلبة وأهل الغلبة يفعلون ما لا يرضاه الله ورسوله كثيرا فلا حجته. قال الإمام الشافعي لديه ضريح في مصر يعني هو مات بعدين دفن نفسه بضريح يعني بنى على نفسه ضريح بما أنه يحتج بفعل الجهلة على العالم. العالم لو حاضر أو قال له ابن علي ضريح معليش لكن هذا ليس من فعل الشافعي ولا من قوله فكيف يحتج به عليه؟ ده زي الاستدلال بالآية لما اتخذنا عليه المسجد. يقول: هل يجوز التعامل مع أهل البدع بين قوسين السرورية في محاربة الرافضة في السودان؟ حارب الرافضة ولتلتقي بمن يحارب الرافضة في الطريق ويتلاقوا في السكة، الملاقاة في السكة ما فيها. عرفت الجواب ولا ما عقلتموه؟ تلاقين في الشارع، بس الزوج الوارد البير يلاقيك في الطريق ولا لا؟ كايس المو انت كايس المو، وكايس الرافضة وانت كايس الرافضة، تتلاقوا في شنو؟ في الطريق. واضح ولا غير واضح؟ هاي الجواب لما يكون كذا بسيط الناس بيفهموه كويس. هل تمتنع من القيام بالواجب لانه شاركت فيه من لك عليه ملاحظه؟ لا، بل هذا قوه الى قوه. لكن انت تحارب الرافضه لان من منهجك محاربه الرافضه، فان التقى معك شخص اخر فلا حرج ان تتعاون معه على هذا الفعل، لكن لا يكون بينك وبينه صحبه ولا ملازمه ولا مخالطه الا بقدر ايش؟ ما يلتقي الناس عند الطبيب. لازم تلاقي الطبيب تعمل، تقول له لا خلي الدكتور ماشي عليه انت، لا خلاص انت لك غرض ولو غرض اجتمع الغرض في مكان واحد. لا هذا كثير، هذا مؤجل للدرس القادم. كم بقي من الزمن؟ 5 دقائق. طيب جيب سؤالين. قال: ما حكم من نام على وقتين متتاليين فهدر الكلمات في وقتين هكذا فهدر الكلمات في الوقت الثالث مع الإقامة، فكيف ينصرف في هذه الحالة؟ أنا ما أدري وقتين ولا ركعتين ولا. ها؟ إيش أقصد الوقت؟ أقص هم يقول فريضتين، شو وقتين يعني فاتوا الظهر وفاتوا العصر وأدرك مع الإمام وما تذكر الفريضتين إلا في المغرب بعد الشروع ولا قبل الإقامة؟ مع الإقامة يصلي أولا مع عليه ثم يصلي المغرب. طيب لكن ممكن يدخل معه بنية الفريضة الأولى، فإذا سلم الإمام قام للرابع. السلام عليكم ورحمة الله، ما هو حكم الخدمات التي تقدمها شركات الاتصال لزبائنها الكرام عبر الجوالات بمقابل ثمن معين؟ أو كأنه يظن يعني كأنه يقصد يعني خدمة الجنيه يدوك 24 ساعة وخدمة 5 جنيه يدوك أسبوع ما أدري ولا 7 جنيه. المقصود واضح، هذه لا بأس بها، هذه لا بأس بها. كالشخص الذي آجر بيت وما سكن فيه، يعني بعض الناس ينتفع من هذه الخدمة، هم أدوك خدمة منفعة بفلوس، يعني تستعمل الاتصال ده الهوذا تشتغل فيه مجان بجنيه، استعملتها خلاص، ما استعملتها راحت عليك. إنسان آجرك دكان شهر وبعدين مع مشاغلك الكثيرة وفتحت لا من انتهى الشهر قال لك ديه، تقول له أنا ما استنتفعت به، طيب هذا سبب مني؟ لا ما سببه، طيب ديتني المفتاح لكن أنا ما فضيت وفضت ذنبك على جنب. واضح، ما في شيء. السؤال الثاني: ما تفسير من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت؟ واضح، هذا ما قاله أبو بكر رضي الله عنه حين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الناس تشوشوا وكأن الدين ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لم يبق لهم إله يعبدوه. فقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. يعني العبادة باقية والدين باقي، ولم يزول الدين بوفاة النبي، بل هو باقي. وهذا يدل على عظمة هذا الدين. أعظم من جاء بهذا الدين هو رسول الله، ومات وبقي الدين، ثم حمله بعده خلفاؤه ومات وبقي الدين، ثم جاء من بعدهم من الخلفاء وماتوا وبقي الدين، ويموت الناس جميعا ويبقى دين الله. هذه تدل على عظمة هذا الدين وأنه دين حق. أسأل الله أن يحيينا عليه ويميتنا عليه ويجعلنا وإياكم من أتباعه، صلى الله وسلم على محمد.